بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في مدرسة أحكام العقيقة، وهي إن كانت في الفقه الميسر موجزة جدا، لكننا بالذات في قضايا العقيقة كما اتفقنا سنتوسع لعموم الحاجة إلى تبيان بعض المسائل كما رأينا وكما سنرى إن شاء الله تعالى. يقول المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة. يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية أي البنت شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. يعني المذهب الشافعي والإمام أحمد وداود أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وبذلك صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعق بذبيحة واحدة، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين بكفش كفش، يعني عن كل واحد منهما كفشا واحدا. وهذه الرواية تخالف رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي بأنه عق عنهما بكفشين كفشين، وتخالف الأحاديث الأخرى. وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد القول بالتفريق بين الغلام والجارية على القول بالمساواة بينهما من ثمانية أوجه، فأجاد رحمه الله تعالى. لكن على أي الأحوال، هذه المسألة مسألة خلافية، ويعنون لها بتفاضل الذكر والأنثى في العقيقة. هل هناك تفاضل بينهما أم أن هناك مساواة؟ فنفصل الكلام في هذا قليلا. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة. وبه قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية، وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية يرون أن الشاتين على الغلام على سبيل الوجوب، واجب فرض متحتم عن الغلام يذبح شاتين، فلو عق عن الغلام شاة واحدة لا يجزئ. هذا كلام الظاهرية، وهذا قول الشوكاني بخلاف بقية العلماء الذين ذكرناهم آنفا، فيرون أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام، فإن لم يتأثر فتجزئ شاة عن الغلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: السنة أن يعق أو أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاتان حصل أو حصل أصل السنة. إن عق عن الغلام شاة حصل أو حصل أصل السنة. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال المردوي: إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ. وقال بعض المالكية: والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه، والأفضل عن الذكر شاتان، والأفضل عن الذكر شاتان. إذن جمهور العلماء حتى الذين يرجحون حصول المفاضلة بين الذكر والأنثى في العقيقة يرون أن الأفضل أن يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة، فإن لم يتيسر له ذلك يذبح عن الغلام شاة واحدة. القول الثاني: يذبح عن الغلام شاة واحدة، وكذلك يذبح عن الأنثى شاة واحدة. وبه قال الإمام مالك، ونقل عن ابن عمر، بل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن الزبير، صح أيضا عن عروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، الذكور والإناث. الفريق الأول احتج بحديث أم كرز رضي الله عنها، وفيه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وفي الرواية الأخرى: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا، يعني الشاة نفسها ذكر أو أنثى. أيضا استدلوا بحديث حفصة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال ابن رشد: من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب. وفي الرواية الأخرى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. الدليل الرابع حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها، فأوجبوا عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاه. خامسا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. هذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة. علل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التفاضل بين الذكر والأنثى فقال: وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. وفي مسند، فيلاحظ هنا أنه في العبد المسلم يعني في الرجل قال أعتق واحدة، في الأنثى قال أعتق اثنتين. وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. فهنا امرأة اعتقت امرأة فكانت مكافئة لها. وهذا رواه أبو داود في السنن. فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى أيضا: إن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى كما قال: وليس الذكر كالأنثى، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث السابقة، وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاء، واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أخرجه أبو داود أو صح هذا الحديث. يقول ابن القيم الحافظ ابن حجر ولا حجة فيه، لماذا؟ لأنه أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين، فحصل اضطراب بين الروايتين. وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وعلى تقدير ثبوت روايات أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، جواز الاقتصار عن الذكر شاء. وهو كذلك ده كلام الحافظ ابن حجر، وهو كذلك إن أنه يجوز الاقتصار على شاء واحدة عن الذكر، فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. هذا كلام الحافظ، فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس، فأشبهت الدية. وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكر أعتق كل عضو منه، ومن أعتق جاريتين كذلك، إلى غير ذلك مما ورد، فيحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد. إذن هذه أدلة الجمهور أو الفريق الأول الذي يقول عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاه واحدة، الذي قال به الشافعية والحنابلة وبعض الملكية والظاهرية. لكن كما ذكرنا الظاهرية يعتبرون العدد هنا شرطا واجبا، شيء واجب أساسي. أما جمهور العلماء هنا يرون أن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتين، فإلا ما يتأثر فواحدة يحصل بها أصل السنة. أنا طبعا أفصل في هذا لأن الأسئلة بتكون كثيرة جدا من الإخوة، ربما بعض الناس لا يتيسر لهم سوى أن يذبح واحدة، ففي مثل هذا القول طبعا سعة على، لكن إن استطاع أن حتى لو يقترض، لو كان يستطيع السداد يعني بعد ذلك فيقترض ويأتي بشاتين، واضح؟ إن كان لا سدد ولا أملك شيء سوى ثمن واحدة فيعني يحصل به أصل السنة إن شاء الله تعالى. الفريق الثاني، وطبعا ده الفريق ده بيقول إن اللي هو بالفريق مذهب مالك اللي هو الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما بل يذبح عن كل منهما شاة واحدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. فدي هذا صحيح، الرواية دي صحيح، لكن حتى لو صحت المفروض أن بيكون يشترط في الحديث صحيح سلامته من الشذوذ والعلة أو الاضطراب الألفاظ يعني، فعشان كده ممكن العلماء يختلفوا هنا في مع الرواية الأخرى فيها كبشين كبشين، يعني هذا الحديث غير سالم من المعارضة برواية أخرى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين. وروى أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى. هذا فعل ابن عمر، لم يكن أحد يسأله، لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها. يبدو أن أولاده يعني إذا أنجبوا ويطلبون منه مالا لذبح عقيقة فكان يعطيهم إياه، فلما يقول وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى. إذن هذا رواه مالك والبيهقي، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى إسناده صحيح. وكان علي رضي الله عنه يعق عن ولده بشاة شاه للذكور والإناث. وعن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاه، رواه مالك، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى وإسناده صحيح، ورواه البيهقي أيضا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاه الذكر والأنثى. قالوا أيضا إن هذا ذبح متقرب به، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالأضحية والهدي، وهذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة من استواء الذكر والأنثى في العقيقة. فالفريق الذي يرجح قول يعني الجمهور يقول كما ذكرنا أنه يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، لأن في رواية أخرى لابن عباس اللي هو إيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، والرواية الأولى فيها إيه كبشا كبشا. الروايات التي ذكرت شاتين عن الغلام تضمنت زيادة عن الأخرى، وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا في هذا الموضع. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: يلاحظ أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما، وفي أخرى أنه كبشان، وأرى أن هذا الثاني اللي هو كبشين هو الذي ينبغي الأخذ به والاعتماد عليه لأمرين: الأول أنها تضمنت زيادة على ما قبلها، إذا تعرضت روايتان واحدة فيها زيادة على الأخرى فتقدم التي فيها الزيادة. ليه؟ لأن زيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا. والآخر أنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب والتي توجب العق عن الذكر بشاتين، يبقى هنا تتوافق على هذا القول السنة القولية والسنة الفعلية. أيضا الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرت شاتا عن الغلام من فعله، والقاعدة عند التعارض أنه إذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم على الفعل، لأن القول عام والفعل يحتمل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. أيضا قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده، والذي ثبت أن عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أي سنة 6 للهجرة، فقد روى ابن حزم بسنده عن أم كرز قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه، لا يضركم ذكرانا كانت أم إناثا. فيؤخذ من هذا أن حديث أم كرز اللي هو شاتين متأخر عن قصة العقيقة عن الحسن والحسين، لأن هذا كان في كما ذكرنا كان هذا في عام غزوة أحد، فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم. كذلك روى ابن حزم بسنده عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة. ثم قال ابن حزم: لا شك في أن الذي عقت به فاطمة رضي الله تعالى عنها هو غير الذي عق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع من هذين الخبرين أنه صلى الله عليه وسلم عق عن كل واحد منهما بكبش، وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاه، فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاه كبش وشاه. فيعني هو الحقيقة أن أدلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني اللي هو مذهب الإمام مالك يمكن الجمع بينها، هذه الأدلة يمكن الجمع بينها، ولا شك أن الجمع يقدم في مثل هذا على الترجيح، لأننا إذا جمعنا فنعمل بجميع بالأدلة كلها مجتمعة، فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية والشعيرة الإسلامية ذبح شاتين عن الغلام، وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود في هذه السنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فإن عق عن الغلام شاه حصل أصل السنة، حصل أصل السنة. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزئ، وذبح الاثنين مستحب، وذبح الاثنين مستحب ليبين لنا أنه يجزئ ذبح شاة واحدة عن الذكر، وذبح الاثنين يكون حكما مستحبا. وذكر المردوي أن العقيقة عن الذكر بكبش مجزئة، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة وهي تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة. هنا سؤال: هل يشترط في العقيقة نفس الشروط التي تشترط في الأضحية أو الأضحية؟ هنا نقف عند مسألتين. هذه الأولى: هل يشترط في العقيقة نفس شروط الأضحية؟ يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام، ومن حيث السن، ومن حيث السلامة من العيوب. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. وقال الإمام الترمذي: وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية. وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها. وقال ابن رشد: وأما سن هذا النسك وصفته أي العقيقة فسن الضحايا وصفتها الجائزة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر. هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز، والمذهب الأول. والوجه الذي حكاه الماوردي اللي هو يجزئ دون أقل من جذعة الضأن وثنية المعز، لكن المذهب الشافعي اعتمد المذهب الأول. أما هذا الوجه الذي حكاه عن الماوردي فقد نصره الشوكاني وقال إنه الحق. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ فيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط شاه، ولم ينص على صفات معينة لهذه الشاه كسلامتها مثلا من العيوب والسن وكذا وكذا. شاه، فإطلاق لفظ الشاه استدل به على عدم اشتراط شروط الأضحية في الشاه، أي شاه. يقول الشوكاني: وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط، وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدلها هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية. يعني يقول الإطلاق في الحديث استدل به على عدم اشتراط، فيقول هذا المذهب هو الحق، ده مذهب الشوكاني، إنه عدم اشتراط نفس شروط الأضحية، لكن ليس لإطلاق لفظ الشاه، ولكن لانعدام أدلة بخصوصها تدل على إيه؟ اشتراط السن والبراءة من العيوب ونحو ذلك. يقول: وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدلها هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل، طبعا لأن حقيقة الأمر أن كل علماءنا الكبار الأفاضل الأئمة الذين ذهبوا إلى اشتراط شروط الأضحية استدلوا بماذا؟ هل لأن الأحاديث التي وردت في العقيقة ورد فيها ما وردت في الأضحية من الشروط لا تجزي العجفاء ولا العوراء ولا كذا ولا كذا، وما استدلوا به بالقياس؟ فانتبهوا لهذا. يقول ولكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدلها هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. وقال المهدي في البحر مسألة الإمام يحيى ويجزئ عنها ما يجزئ مسألة، يعني قال الإمام يحيى ويجزئ عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة، وسنها وصفتها، والجامع التقرب بإراقة الدم، هو قياس. إيه العلة الجامعة؟ كلاهما فيه تقرب بإراقة الدم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به. وبيرد هنا على قول الإمام يحيى إيه؟ الجامع في القياس التقرب بإراقة الدم. إذن لو طردنا هذه العلة وعممناها في كل ما يتقرب به من الدماء، ففي هذه الحالة ينبغي أن تثبت جميع أحكام الأضحية لأي دم يتقرب به. طيب يقول دماء الولائم ما يذبح في الوليمة، ما هو بيتقرب إلى الله به عن طريق إكرام الضيوف أو إطعام الناس وكذا، ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، يعني هي قربة والمندوب متقرب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية. لكن هل تشترط في ذبيحة الوليمة أحكام الأضحية نفس شروط الأضحية؟ فهو هنا بينقض إيه؟ القياس. بل روي عن الشافعي في أحد قوليه إن وليمة العرس واجبة، وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلا يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية مثل السن والسلامة من العيوب، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل. يبقى ذا مذهب من الشوكاني. وإلى هذا ذهب ابن حزم فلم يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فقال رحمه الله ويجزئ المعيب، في العقيقة يجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم أفضل. السالم من العيوب إيه؟ أفضل. لكن عند ابن حزم أيضا يجزئ، لا يشترط شروط الأضحية. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى وفي إطلاق لفظ الشاه دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ومن اشترطها فبالقياس. بالقياس. لكن كما تعلمون يعني الجمهور العلماء يشترط في العقيقة ما يشترط في الإيه؟ في الأضحية. طيب بناء على هذا قال جمهور العلماء يشترط في العقيقة ما يأتي. إيه بقى الشروط؟ أولا الشرط الأول أن تكون العقيقة من الأنعام، لابد أن تكون من الأنعام، يعني مثل الأضحية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر، ولا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع كالأرنب والدجاجة والعصفور، وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. طب ينفع واحد يشتري لحم من الجزار ويعمل العقيقة؟ فعش، لأن هنا التقرب به بإراقة الدم، بإراقة الدم. طيب يجيب أرنب وهو إراقة الدم أو دجاجة أو عصفور؟ لا، لابد أن تكون من الأنعام، الإبل أو البقر أو الإيه أو الغنم، سواء كان ضأنا أو إيه أو معزا. نعم، هذا القول اللي هو أن تكون العقيقة من الأنعام، الضأن والمعز والإبل والبقر، ولا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع كالأرنب والدجاجة والعصفور، هذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا. وخالف ابن حزم الظاهري فخص العقيقة بالغنم فقط، خص العقيقة بالغنم هي الطائر والإيه والمعز، ومنع جوازها بالبقر والإبل، فقال: ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاه، إما من الضأن وإما من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك غير من غير ما ذكرنا، لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك. ونقل هذا القول عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو رواية عن الإمام مالك، وهو قول أبي إسحاق ابن شعبان من المالكية، والبندنيجي من الشافعية، حيث نقل عنه ابن السبكي ذلك. قال أبو نصر البندنيجي في المعتمد: ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة، وعندي لا يجزئ غيرها. يعني وافق مين؟ وافق الإمام ابن حزم. واحتج هؤلاء بظاهر الأحاديث التي فيها ذكر لفظ الشاه والكبش. حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، حديث أم كرز عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، قالوا لفظ الشاه يطلق على الواحدة من الضأن والمعز. قال ابن حزم: واسم الشاة يقع على الضائنة والماعز بلا خلاف. واحتج ابن حزم أيضا بما رواه بسنده عن يوسف ابن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت المنذر ابن الزبير، فقلت لها: هل عققت جزورا عن ابنك؟ هل عققت جزورا جبل عن ابنك؟ قالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه. وروى مالك بسنده عن إبراهيم التيمي أنه قال: تستحب العقيقة ولو بعصفور. قال الحافظ ابن عبد البر: وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة، أما قوله ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة، يعني ليس على ظاهره، زي إيه؟ من بنى لله مزيدا ولو كمفحص قطاه، عش لطائر، هل في مسجد حيكون في حجم عش الطائر؟ ده للتقليل. فقول إبراهيم التيمي: تستحب العقيقة ولو بعصفور، يقول الحافظ بن عبد البر: وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة، وأما قوله ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في الفرس، قال: ولو أعطاكه بدرهم، ولا يمكن الفرس يباع إيه؟ بدرهم. وكما قال في الأمة إذا زنت: بعها ولو بضفير. وقال الباجي: قوله يستحب العقيقة ولو بعصفور، قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزي العصفور، مش معناه أن العصفور يجزي، وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة وألا تترك وإن لم تعظم فيها النفقة، حتى لا لم تصرف عليها كثيرا. وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يعق بشيء من الطير ولا الوحش. فوجه أن العقيقة نسف يتقرب به، فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدي. من أراد أن ينسك عن ولده، ينسك ففيها إيه؟ هي نسك، والنسك لابد أن يكون من بهيمة الأنعام. أما الجمهور فيمكن الاحتجاج لهم، اللي هو الجمهور، إن هي أي حاجة من الأنعام سواء البقر أو الإبل أو الغنم، يمكن احتجاج لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما. طيب بما يجاب عن مثل هذا الاستدلال؟ إن لفظة دما لفظ إيه؟ مجمل، ولكن رواية شاتان وشاه تعتبر مفسر، فالمفسر أولى من المجمل. قالوا: ولم يذكر دما، فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ. والجواب عنه أن ده مجمل ورواية الشاه مفسر. ويمكن أن يستدل للجمهور بإجزاء الإبل والبقر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه نسكا، والنسك يعم الإبل والبقر والغنم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. وفي حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. ولم يتكلم الحافظ على الحديث السابق بشيء. يستدل للجمهور بما روي في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. وهذا الحديث موضوع. نعم. فعلى أي الأحوال واضح من هذا الكلام كله إيه؟ أن الشيء الوحيد الذي يصح الاحتجاج به، أو الشيء الأساسي أقوى دليل يستدل به لمذهب الجمهور، هو إيه؟ عايز أسمع الهمس، همس سين، القياس. القياس. فأقوى ما يحتج به لمذهب الجمهور هو إيه؟ القياس. قياس العقيقة على الأضحية والهدي، كما ذهب إليه كثير العلماء. وكما ذكرنا من بداية الكلام سر تعاقب أحكام الهدي ثم الأضحية ثم العقيقة، وجود الأوجه شبه كثيرة بينها. قال الإمام مالك: وإنما هي أي العقيقة بمنزلة النسك والضحايا. وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما. كذلك نقل عن جماعة من السلف جواز العقيقة من الإبل والبقر، فعن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي. وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزورا فأطعم أهل البصرة. أما ادعاء ابن حزم بأن ذكر الشاة في الأحاديث يعني عدم جواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر فمردود، لأن الأحاديث لا تحصر العقيقة في الشياه، وإنما ذلك على سبيل التمثيل، ولأنه المتيسر للناس أكثر من الإبل والبقر، واعتاد الناس على ذبح الشياه أكثر من الإبل والبقر. لكن يعني لا يعني ذلك أن الإنسان يعني هو كلام بحسب كلام يعني على الأقل حتى على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان هذا فيه اتباع لهدي الرسول عليه السلام وللفظ الأحاديث الذي فيها الشيء. لكن الكلام في الإيه؟ في الاشتراط. قال الشوكاني: ولا يخفى أن مجرد ذكرها أي الشاة لا ينفي إجزاء غيرها، يعني ذكر لفظة الشاة لا يدل على أن غيرها لا يجزي. وإن كان البعض الفقهاء قالوا إن الشاه تطلق أحيانا في اللغة على الضأن والمعز والذباء والبقر والنعام وحمر الوحش، لكن هذا طبعا يعني إيه ليس مشهورا، ليس قولا مشهورا. خلاصة القول أنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور، لكن لا تصح العقيقة بغيرها كالعصفور والدجاجة. الشرط إذن ده الشرط الأول أن تكون العقيقة من الأنعام، وشرحنا الخلاف في هل تشترط الشاه أم لا تشترط. الشرط الثاني أن تكون العقيقة سليمة من العيوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، سلامتها من العيوب كالأضحية. قال الحافظ ابن عبد البر: على هذا جمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية. والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي تمنع الإجزاء في الأضحية كما نص عليه كثير من أهل العلم. قال الإمام مالك: وإنما هي أي العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة إلى آخره. ونقل الإمام الترمذي عن أهل العلم قولهم: لا يجزئ في العقيقة من الشاه إلا ما يجزئ في الأضحية. وقال الخرقي: ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى شارحا كلام الخرقي: وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها، وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها. وكانت عائشة تقول: إيتوني به أعين أقرن. وقال عطاء: الذكر أحب إلي من الأنثى، والضأن أحب من المعز، فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقي، والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. وتكره فيها الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة أو المقابلة والمدابرة، ويستحب استشراف العين والأذن كما ذكرنا في الأضحية سواء، لأنها تشبهها فتخاص عليها. وقال الشيرازي: ولا يجزئ إلا السليم من العيوب، لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية. إذن هذا هو المذهب، أنه اشترط أيضا بجانب السن السلامة من هذه العيوب كما يعني ذكرنا. فبما أن العقيقة قربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون سليمة من العيوب، سمينة طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. خالف ابن حزم فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة من العيوب، وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوب، فقال: ويجزئ المعيب في العقيقة سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم أي من العيوب أفضل. وافق الشوكاني ابن حزم في عدم اشتراط شروط الأضحية في العقيقة، فقال: هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ فيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدلها هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. وقول يعني الجمهور يؤيده ما ورد عن عائشة أنها كانت تقول: إيتوني به أعين أقرن. أما الشرط الثالث فأن تتوفر الأسناد المطلوبة في العقيقة كما هو الحال في الأضحية، فلا تجوز العقيقة بالغنم إلا إذا أتمت الشاة سنة من عمرها، ويجب أن تتم البقرة سنتين من عمرها، والإبل أن تتم خمسا من عمرها. ده بناء على الحق العقيقة بالأضحية، وعليه جمهور أهل العلم. يقول الخلال ناقلا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، فالدليل على أنه إنما يجزئ فيها ما يجزئ في النسك سواء من الضحايا والهدايا، ولأنه ذبح مسنون إما واجبا وإما استحبابا، يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله، فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما، ولأنه شرع بوصف التمام والكمال، ولهذا شرع في حق الغلام شاتان، وشرع أن تكون متكافئتين لا تنقص إحداهما عن الأخرى. فكلمة شاتان مكافئتان أو متكافئتان، فما فيش واحدة منهم تنقص عن الإيه؟ الأخرى، في إشارة إلى إيه؟ إلى أن يتحرى التمام والكمال، ومن لوازم ذلك أن تتحرى السلامة من العيوب. فاعتبر أن يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها، ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها. وقال المردوي، وقال الماوردي رحمه الله، المردوي الماوردي مذهبه إيه؟ شافعي. ايه اشهر كتاب مشهور للماوردي في الفقه؟ الحاوي طبعا. امال المرداوي ده بقى مين؟ حنبلي، صاحب كتاب ايه؟ الانصاف في اسباب ايه؟ في الانصاف في الاختلاف، يعني داخل مذهب الامام احمد رحمه الله، كتاب مهم جدا. المهم يقول الماوردي: وهي من النعم كالضحايا، وفي اسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز، فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان أزيد من المسنون وأفضل. وإن عق دون الجذع من الضأن ودون الثني من المعز ففي إقامته لسنة العقيقة به وجهان. اللي هنا حيحصل تعريض تفريط في الإيه؟ في شرط سن. بيقول هل تقوم مقام العقيقة أم لا؟ وجهان: أحدهما لا تقوم به سنة العقيقة اعتبارا بالأضحية، وتكون الذبيحة لحم، ذبيحة لحم ليست بعقيقة لأنهما مسنونتان. وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهما، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية، ولم يكن له أن يبدلها بغيرها، ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحما نيئا ولا يخص بها الأغنياء. والوجه الثاني أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة. في السن ممكن إيه أقل، لأن الأضحية أوكد منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام، فجاز أن تكون في السن أغلظ منها. قال ابن قدامة: وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها. وقال ابن رشد: وأما سن هذا النسك والنسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة. وقال النووي: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر. هذا هو الصحيح يعني المشهور. هذا فيما يتعلق بشروط العقيقة، هل هي نفسها شروط الأضحية. ندخل في موضوع آخر يكثر أيضا السؤال عنه من الإخوة دايما: إذا قدر أن يكون موعد الأضحية هو نفس موعد العقيقة، يعني واحد رزق مولودا وكان معاد وحتحصل التضحية في نفس يوم العقيقة، أقصد في يوم إيه في وقت الأضحية. عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات: الأولى التوقف في هذه المسألة، الرواية الثانية تجزئ إحداهما عن الأخرى لو عمل الأضحية تدخل فيها الإيه العقيقة، أو لو خلاها عقيقة تدخل فيها الأضحية. القول الثالث: لا تجزئ كل منهما عن الأخرى، لا تجزئ كل منهما عن الأخرى. هذا المذهب في الحقيقة هو أقرب، والله أعلم ليه، لأن كل منهما عبادة مستقلة بذاتها عن الأخرى، ولم يرد ما يدل على الإجزاء، مفيش دليل يدل على أن على الإجزاء. طيب المسألة دي الناس اللي بتقول، أو الرواية عن الإمام أحمد اللي بتقول تجزئ إحداهما عن الأخرى، في كلمة دقيقة بتستعمل في الفقه في مثل هذا الموضع على أساس هذه الرواية تجزئ إحداهما عن الأخرى، بيعبر عنها بمصطلح مهم قوي اسمه إيه؟ التداخل. ده التداخل ده مصطلح خطير في الفقه، يعني مصطلح له وزن. التداخل، عارف لما تضع السكر في الماء وتذوبه هو حاجة واحدة، لكن هل بيزيد حجم الماء ولا بيزيدش؟ ما بيزيدش. ليه؟ لأن السكر بيدخل فين؟ بين الجزيئات، الموليكيولز. قضية التداخل، إيه التداخل بقى؟ هو دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار. ده من حيث الإيه؟ اللغة. التداخل دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار. فمعنى التداخل هنا أنه يترتب أثر واحد بناء على تداخلهما. أنا هفصل فيها عشان هنحتاجها كتير في الفقه، هفصل في هذا المعنى لأنها ما تكلمناش فيها قبل كده، فنحاول نفصل عشان نفهم، نطلع بحاجة جديدة في معنى التداخل. ده موضوع مهم جدا. فالتداخل اصطلاحا هو ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين أو مختلفين من جنس أو جنسين لدليل شرعي. يبقى ده التعريف الاصطلاحي للتداخل. لو حد بيكتب يتفضل. التداخل لغة دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار. أما اصطلاحا فهو ترتب أثر واحد. أثر واحد هنا معناه حكم شرعي واحد. ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين أو مختلفين من جنس أو جنسين لدليل شرعي. فترتب أثر واحد كما قلنا هو إيه؟ أي حكم شرعي واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين أو مختلفين. متفقين زي إيه؟ اجتماع موجبي سببين للوضوء. متفقين يعني سبب للوضوء وسبب الوضوء اجتمعوا مع بعض زي واحد بال مرتين لكل مرة يتوضأ وضوء أم يجزي عن السببين دول وضوء واحد. هذا نوع من التداخل بس فين اجتمع فيه أمران متفقان أنه بال مرتين. واضح؟ طيب مثلا سببين متفقين للغسل كمن جامع مرتين فهنا السببين ايه؟ متفقين. واضح؟ او مختلفين. المختلفين بقى ها من جنس او جنسين. دليل من جنس او مثال اللي هو المختلفين من جنس واحد مثلا من موجبات اسباب الوضوء مثلا ايه؟ اجتمع النوم والبول والتقبيل مثلا عند من ينقض به الوضوء يبقى هنا ايه؟ من جنس واحد لان دي بتوجب الايه؟ تكون اسبابا لوجوب الوضوء اجتماع النوم والبول والتقبيل. طيب مثلا من جنس واحد من جامع واحتلم فهنا يحصل تداخل من جنس واحد او جنسين نوم وانقطاع حيض كموجبات اسباب الوضوء والغسل. او مثلا محرم قلم اظفاره وتطيب ولبس المخيط. قلم اظفاره وتطيب ولبس المخيط فهنا ايه؟ هتتداخل ولا مش هتتداخل؟ لو تداخلت يبقى بيعني ايه؟ كما سنبين ان شاء الله. طيب نشوف بقى اللي هو التداخل بيدخل في ابواب كثيره جدا من الفقه. مثلا في الطهارة في أبواب العبادات الطهارة مثلا إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء يعني واحد قضى حاجته ومثلا يعني أكثر من حاجة من نواقض الوضوء عملها ففي هذه الحالة يكفي عن الجميع إيه؟ وضوء واحد وده تدخل في الطهارة. إذا اجتمعت أسباب الغسل الواجب والمسنون يكفي غسل واحد للإيه؟ للواجب ويحصل الأجر للمسنون. إذا اجتمعت أسباب الوضوء والغسل في أسباب الوضوء وأسباب أخرى الغسل ففي هذه الحالة يكتفى بالإيه؟ بالغسل فده تداخل. إذا ولغت كلاب عدة كلاب في إناء أو ولغ كلب واحد مرارا كيف طهرت هذا الإناء؟ غسل واحد للإناء طبعا سبع مرات قلنا بالتراب أو إحدانا بالتراب مرة واحدة ما نقعدش نقول بقى لو خمس كلاب ولغت في إناء يبقى خمسة في سبعة يبقى 35 مرة لا يتداخل. إذا ولغت كلاب في إناء أو ولغ كلب واحد عدة مرات في إناء واحد ففي هذه الحالة يكفي غسل واحد للإناء. في الصلاة إذا تكرر الأذان لوقت واحد عدة مساجد تؤذن في وقت واحد وانت سامع المساجد كلها تكفي لذلك إجابة واحدة ويفضل لكل المسجد اللي انت هتصلي فيه فتردد خلفه المؤذن واحد كفاية. إنما كل مؤذن بتسمعه هتقعد ترد ولا ده ورداء ولله الحمد طبعا دي من أعظم شعائر الإسلام في بلاد المسلمين وهي نعمة لا يحس بها إلا من خرج إلى جحيم بلاد الكفار ويعرف النعمة اللي هو مش شاعر بيها غير لما بيفقدها. إن نعمة إن أنت بتسمع الآفاق تتجاوب بصوت الأذان بالذات في الفجر ودي شعائر عظيمة جدا للإسلام. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذه الشعيرة على سنن الشرع الشريف وأن يعني يحبط كيد من يتآمر عليها. نعم. فإذا تكرر الأذان لوقت واحد تكفي إجابة واحدة، فهنا حصل تداخل. مثلا هي الجمع بين الصلاتين نفسه، الجمع بين الصلاتين اللي هو سواء جمع التقديم أو التأخير، أليس هذا نوع من التداخل؟ بلى. فالجمع بين الصلاتين هو تداخل في وقتي الصلاتين المجموعتين. طيب عند جمع صلاتين كم مرة يؤذن؟ يكتفى بأذان واحدة عند جمع الصلاتين، وهذا تداخل. اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، يكتفى بحضور إحداهما مع بقاء المطالبة بصلاة الظهر في حالة ما إذا إيه؟ لم يحضر العيد وحضر صلاة، أقصد حضر العيد ولم يحضر صلاة الجمعة، يبقى المطالبة بصلاة الظهر، هذا تداخل. اجتمع أكثر من سهو من جنس أو جنسين، وأثناء الصلاة الإمام سهف في كذا حاجة سواء نفس الشيء أو أشياء مختلفة، هيزبط بقى لكل واحد ولا بيحصل تداخل؟ يحصل هنا تداخل، فيكتفى بإيه؟ بسجود سهو واحد. في الصوم رجل جامع مرارا في يوم واحد في نهار رمضان، يتداخل، وهنا يجب عليه كفارة واحدة. في الحج، ودي بتفيد الناس جدا خاصة في مشكلة الزحام الرهيب الآن في طواف الإفاضة، من صور التداخل المهمة جدا خاصة الناس كبار السن والمرضى حتى الشباب، لما بيكون طواف الإفاضة وضع في غاية الصعوبة من شدة الزحام، ممكن واحد يكون ينفر مثلا مبكرا أو حتى لو لم يتعجل، فيكون مطالب بطواف الإفاضة وطواف الإيه؟ الوداع. فهنا في هذه الحالة ممكن يحصل تداخل بين طوافي الإفاضة وطواف الوداع، ويكفي طواف واحد لاتحاد مقصودهما، لأن طواف الإفاضة هو طواف الركن، ركن مركان الحج، وطواف الوداع الحديث يقول لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، والذي طاف طواف الإفاضة ألم يكن هذا آخر عهده بالبيت؟ فيتداخل، يحصل تداخل هنا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. مثلا حج القران، بتتداخل أفعال الحج والعمرة في حج القران، فبتكفي لهما نية واحدة وسفر واحد وإحرام واحد وميقات واحد وحلق واحد، بإدخال الحج على العمرة وليس العكس. كذلك يلزم القارن بين الحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد، حصل هنا إيه؟ تداخل بين الحج والعمرة. كذلك تتداخل أسباب الدماء الواجبة في الحج إذا كانت من نوع واحد، فتتداخل إيه؟ لو الشيء أوجب إراقة دم، ترك شيئا من نسكه أو نسيه، فبيجبره بإيه؟ بإراقة الدم. فإذا كانت الأسباب الدماء الواجبة من نوع واحد تتداخل، فيكفي لها دم واحد. في الجنائز، دفن أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة، هذا تداخل. في الأيمان، تكرر اليمين مع اتحاد المحلوف به والمحلوف عليه، إذا حنف يكفيه كفارة واحدة. التداخل في الدية، يعني واحد وجب في حقه دية النفس ودية ما دون النفس، هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ يحصل هنا ايه؟ تداخل، يعني يعني نقطع ايديه مثلا لو هو سرق وقتل، فنقطع ايديه عشان السرقه وبعدين نقتله، ولا يتداخل الحدان لان بعد ما خلاص ما ذهبت نفسه كله. ففي دية اذا حصل تداخل بين دية النفس وما دونها، اذا كانت الجنايتان متفقتين وكانتا قبل البرء يكفي لذلك دية النفس. حد الحرابة، إذا قتل المحارب، قتل وأخذ المال، قتل وأخذ المال، فإنه يكفي لذلك تطبيق حد القتل، ويدخل حد السرقة إيه؟ فيه. هيحصل تداخل فيكتفى بالإيه؟ بالقتل. في حد القذف، من قذف واحدا مرارا، قذف رجلا عدة مرات قبل إقامة الحد، الحد عليه، ففي هذه الحالة يحصل تداخل ويكفيه حد واحد. قذف رجل جماعة من الناس بكلمة أو كلمات، هل يقام عليه حد لكل واحد ولا تتداخل؟ فيكتفى هنا بحد واحد. في حد الزنا، زان بكر، شخص بكر زنا وقبل إقامة الحد عليه زنى مرة ثانية وهو محصن، يعني هو زنى أولا وثبتت الجريمة وخلاص هيتنفذ الحكم بعد وقت معين، ماشي بالجلد لأنه إيه بكر، فتزوج ثم بعد ما أحصن زنى مرة ثانية، فهنا هل يعاقب مرتين؟ لا، تتداخل العقوبتان ويكفي الرجم لهما تداخل. في حد السرقة، رجل سرق النصاب على دفعات، يعني في كل مرة كان بيسرق أقل من النصاب، لكن مجموع الثلاث مرات اللي سرق فيها بيجيب نصاب، تتداخل ويقطع تقطع يده لأنه سرق النصاب، فيحصل تداخل أيضا، واضح؟ حتى وإن كان سرق النصاب على دفعات. فدي قضية هل في الموضوع الذي نحن نناقشه الآن، اللي هي إذا اجتمعت الحقيقة مع الأطفال هل بيحصل تداخل أم لا يحصل تداخل؟ هذه القضية. على الرواية الثانية عن الإمام أحمد اللي هي تجزي إحداهما الأخرى، بيبقى معناها إيه؟ أن يحصل تداخل بين الحقيقة والأضحية، وإن لم يكن هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم، لكن أردت أن أوضح لكم معنى التداخل لأنه يفيدنا كثير، وده اصطلاح فني، يعني اصطلاح مهم المفروض إحنا نكون فاهمينه. نناقش المسألة، إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة كأن أراد شخص أن يعق عن ولده يوم عيد الأضحى أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. الأول تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وهشام من التابعين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وبه قال الحنفية قال ابن عابدين وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبله، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد، ذكره محمد. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال التداخل بيحصل من جهة إيه؟ جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد، لأن أصل تشريع الأضحية أتى من إيه؟ من شكر على نعمة الولد وفداء لإسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، ففي تشابه بين العقيقة والأضحية من هذه الزوايا، فهذا قول اللي بيرى التداخل. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة، إذا ضحوا عن الغلام يعني بنعمل أضحية خاصة عن الغلام، ولي الأسرة أو الأب يعني هو الذي يدخل فيها إيه؟ كل من يعولهم في الأضحية، فكأنهم جميعا ضحوا، إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة. وروى ابن أبي شيبة عن هشام وابن سيرين قال يجزئ عنه الأضحية من العقيقة. وروى عبد الرزاق أيضا عن قتادة قال من لم يعق عنه أجزأته أضحيته. وقال الخلال باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة، ثم ذكر عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل يجوز أن يضحي عن الصبي مكان العقيقة؟ قال لا أدري، ثم قال غير واحد يقول به. شوف احتياط الإمام أحمد فيه يعني فتوى. قلت من التابعين قال نعم، ثم قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحى أجزأ عن العقيقة، ثم قال إن أبا عبد الله قال أرجو أن تجزي الضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق. ثم قال أيضا الخلال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها. ترى هذه الطائفة من أهل العلم أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد، وفي ذلك نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا، إن بيحصل فيها إيه؟ تداخل إذا اجتمعت. وكما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن ذم المتعة وعن الأضحية. ده القول الأول، أن الأضحية تجزئ عن العقيق. القول الثاني لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو قول المالكية والشافعية ورواية الأخرى عن الإمام أحمد. فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى، حسب ما إيه؟ ما ينوي. وعلى هذه الروايات أكثر الحنابلة. وحجة هؤلاء أن كلا من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية. ما بيحصلش تداخل بين دم التمتع ودم الإيه؟ الفدية. وقالوا أيضا إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما، ولا تقوم إراقة مقام إراقتين. وسئل الفقيه ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟ فأجاب الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك، أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ الأضحية فداء عن النفس، الأضحية فداء عن النفس، والعقيقة فداء عن الولد، إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته. وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما، فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر. وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد، وذلك حاصل بصلاة غيرها، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلو نوى بهما السنة يبقى حصل المقصود تتداخلان. وكذا صوم نحوي الاثنين، لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه، كأن كان يوم عرفات أو عاشوراء، فيتدخلان ويحصل الثواب عن العبادتين. أما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح، والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة. أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب، واحد عنده سبع أسباب إن يذبح شاة، أقصد بقرة أو جمل بدنة عن سبع، منها مثلا ضحية وعقيقة والباقي كفارات، كان مثلا حصل حلق في النصف فيجزئ ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوى به كأنها شاء مستقل، لهنا مش تداخل، لهنا تعدد إيه الأسباب، وكل سبع زي ما بالبقر الجمل بتجزئ الجمل يعني يجزئ عن سبعة أشخاص أو البقر عن سبعة أشخاص، فكذلك ممكن واحد يذبح وهو ينوي أسباب إيه متعددة. وفي شرح العباب لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة توأم يعني، فذبح عنهما شاه لم يتأدى بها أصل السنة كما في المجموع وغيره. وقال ابن عبد البر لا نعلم أعلم في خلاف، يعني لو واحد توأم يبقى لازم عن كل واحد إيه حسب الحال، بقى لو ذكر يبقى إيه شاتان كما التفصيل الذي ذكرناه من قبل. وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى، لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذا كلام ابن حجر الهيتمي. خلاصة الكلام، الله تعالى أعلم أنه لا يجزئ الأضحية عن العقيقة، والعقيقة أيضا لا تجزئ عن الأضحية، لأن كل منهما لها سبب خاص في إراقة الدم، ولا تقوم إحداهما مقام الأخرى. المسألة التالية تتعلق ب أن ذبح، هل بعض الناس تسأل تقول يعني أنا سأتصدق بثمن العقيقة، والثمن ده يعني إيه؟ أعلى بكثير من تكلفة الشاة. قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة. أخبرنا سليمان بن الأشعث. مين سليمان بن الأشعث؟ ما كنيته؟ أبو داود، صاحب سنن أبي داود السجستاني. السجستاني كلكم تعرفون سنن أبي داود. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة، لأنه كان تلميذا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة: أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: العقيقة. العقيقة، لأن المطلوب هنا إراقة الدم، فالتصدق بثمنها ولو زاد عن قيمة العقيقة لا يجزئ عنها. واضح؟ وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا. وبه قال أحمد وابن المنذر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. وقال الإمام ابن القيم: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد من الهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. نسك وعبادة، فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه. مسألة التي تلي ذلك أيضا من المسائل المشهورة جدا في موضوع العقيقة، وتتعلق بعظام العقيقة، هل تكسر عظام العقيقة أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عظام العقيقة تكسر كغيرها من الذبائح، منهم الإمام مالك، تكسر عادي زي أي ذبيحة، الإمام مالك والزهري وابن حزم، وهو وجه للشافعية. وحجتهم أنه لم يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها، وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك. أنا عارف الناس اللي بيعزوا الدهون هيفرحوا من المذهب ده، وإن كان النخاع ده بيبقى فيه كوليسترول عالي جدا، لكن عموما هو طعمه لا شك، مشكلة الدهون إن طعمها يعني إيه، بيضفي لذة على الطعام. فكتير من الناس بتسأل على موضوع الكسر يخافوا يروح عليهم النخاع، لكن عادة الناس إن حتى لتطيب الطعام ودسامته إنهم بيكسروا العظام، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك. تمسك المخالفون بأدلة ضعيفة، الناس اللي بتقول لا يقطعها إيه جدولا، الصلاح اللي بيستعملوه إيه، تطبخ جدولا اللي هو كل عظم موفر، يعني كل منطقة مع بعضها كده من مفصل تفصل وعلى بعضها باللحم بتاعها، فدي اسمها الجدول. الجدول المخالفون بقى اللي هم قالوا ان ما يكسرش العظم خالص، تفصل من المفاصل عشان تبقى قطع كبيره، استدلوا بادله ضعيفه، منها حديث: لا تكسروا منها عظما، هذا حديث مرسل، منها حديث منسوب لعائشة رضي الله عنها السنة فيها لا يكسر لها عظم، وهذا ضعيف منكر. قال الإمام ابن رشد استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل. بالعكس ابن رشد يرى استحباب كسر العظام مخالفة لما كانوا عليه في الجاهلية. الإمام ابن حزم قال ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء، ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء. قال الماوردي معللا عدم كراهة كسر عظامها لأنه طيرة وقد نهي عنها. ساعات في موضوع الأضحية بنلاقي كلام عجيب شوية في تعليل بعض الأحكام فيها، مثلا موضوع التفاؤل بالذات، وهنا بقى موضوع التطير، لأنه بيقول هنا إيه، لأنه طيرة، بيقول إن عدم كسرها لأن هم مش بيكسروها كأنهم إيه يتطيرون، لحسن لو كسروا عظم الشاه يتكسر عظم الولد ده، ها؟ فعشان كده تجنبوا الكسر كنوع من تفاعل بسلامة عظامه، أو بتعبير آخر تطير خوفا من أن إيه يكسر عظم الولد يعني. الماوردي بيعلل أن كسر عظام ليس مكروه، بيقول إيه، لأنه طيرة وقد نهي عنها، نهينا عن التطير، ولأن ذبحها أعظم من كسر عظامه. لو المسألة مسألة تطير خايف عليه كسر عظمه، طب ما أنت ذبحت الشاه، فبالتالي ممكن يتطير أن الولد إيه يتذبح هو كمان. هذا الكلام الإمام الماوردي كلام معقول، ويقول لأنه طيرة وقد نهي عنها، ولأن ذبحها أعظم من كسر عظامها. أما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أنه يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل، ولا تكسر عظامها وتطبخ جدولا. جدولا يعني وهو إيه العظام الموفرة كما هي لا تكسر. واضح؟ أصح الوجهين عند الشافعية أنه لا يكره كسر العظام، وعلله النووي بأنه لم يثبت فيه نهي مقصود، فيش ده حديث صحيح. قالوا إن كراهة كسر عظامها من باب التفاؤل بالسلامة للمولود وطيب العيش، ولأنها تجري مجرى الفداء، ولأنه من باب الجود. يعني لما يجي بقى لو حيوزعها على الفقراء والمساكين أو هدايا، حيقدم كل قطعة تامة بنفسها، مش هتقطع أجزاء صغيرة، ففيها نوع من تشجيع على إليه الجود والكرم مع الناس يعني. هذا فيما يتعلق بالقضية. طبعا واضح أن الراجح أنه يجوز إيه كسر عظامها. طيب أيضا يستحب طبخ لحم العقيقة دون إخراجه نيئا. هو ممكن يقطعها ويوزعها على الناس إيه نيئة كما يحصل في الأضحية. يقول ابن القيم يشيرا إلى استحباب أن ده نوع من الإحسان أفضل، لكن المجزي إيه حتى لو وزعها لحما نيئا لا مش مفيش مشكلة، لكن أفضل يستحب أن يطبخ ولا يخرج نيئا. يقول الإمام ابن القيم وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤونة أو المؤنة. فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيئ يحتاج إلى كلفة وتعب. وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ. الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران شكر النعم كلها سبيلها الطبخ. طيب كيف التصرف في العقيقة؟ لم يرد في تقسيم العقيقة حديث صحيح، لكن الأصل جواز أكل أصحابها منها. طبعا مش زي النذر، النذر ما ينفعش إنسان يأكل منه، لكن في العقيقة مثل أضحية يجوز أن يأكل إيه منها، كذلك يجوز أن يطعم الناس وأن يصدق على الفقراء والمساكين وأن يهدي للأصدقاء والجيران، والجمع بين ذلك كله أفضل. نفصل قليلا في هذه المسألة وهي صفة تقسيم العقيقة. الحسن البصري قال: يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية. قال عطاء: يأكل أهل العقيقة ويهدونها وإن شاء تصدق. أيضا: في العقيقة تطبخ بماء وملح آرابا وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء. لكن خلاصة الكلام هو يعني إيه ما ذكرنا. يقول ابن حزم: ويؤكل منها ويهدى ويتصدق، هذا كله مباح لا فرض، وليس إيه بفرض. وقال الحافظ ابن عبد البر: ويسلك بها مسلك الضحايا، يؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران. روي مثل ذلك عن عائشة وعليه جمهور العلماء. وقال ابن قدامة: وبهذا قال الشافعي، اللي هي إيه؟ أن سبيلها في الأكل الهدية والصدقة. وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئ. وقال ابن جري: تطبخ بماء وملح وتهدي الجيران والصديق ولا يصدق منها بشيء. وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين، وهذا يدل على أنه ذهب إليه. وسئل: هل يأكلها كلها؟ في حد يهمه جواب السؤال ده؟ هل يأكلها كلها؟ قال: لم أقل يأكلها كلها ولا تصدق منها بشيء. والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهتها في صفتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها، وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن. قال النووي: ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية. أيضا استحب كثير من أهل العلم ألا يتصدق بلحمها نيئا، بل يطبخ ويتصدق بها عن الفقراء بإرساله لهم، وفضلوا ذلك على دعوة الفقراء إلى بيت صاحبها. كلام بقى إيه يعني غريب شوية، بعض العلماء بيقولوا في هذا الموضع برضو كله بيدور حول موضوع التفاؤل، أحيانا بيزودوها شوية. فمثلا بعض العلماء قال لك: قيل لا يطبخها، قالوا يطبخها بحموضة ولا لا؟ فاللي قالوا إيه؟ لا بحموضة. الحموضة اللي هي إيه؟ خل، نعم الإدام، مش الفتة بتتعامل بالخل. طيب نعم الإدام والخل. فناس تاني قالوا لا بلاش حاجة حامضية، لكن بلاش الحموضة علشان تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، عشان هو تطلع أخلاقه حلوة. وقال في المستوعب: يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. فمعرفش هيحط سكر على الخروف؟ يمكن الزبيب تمشي، بعض الناس تضع الزبيب. لكن الغريب أن بعض الناس قالوا إيه: وينبغي أن تطبخ بالحلو، أن يوضع فيها سكر تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل. ده ناس قالت تحط سكر على الإيه؟ على العقيقة، صعب جدا. فطبعا هذا قول ليس عليه دليل، وده نوع من التوسع في موضوع التفاؤل بطريقة غير مستساغة. كل حاجة بالتفاؤل تفاؤل، والدرجة تحط سكر على مع الملح يا ترى ولا بدل الملح؟ يعني كلاهما شيء غير مسلم. نعم، لا ما يقدرش نقول كده، احنا نقول ان هو كلام غريب وخلاص. طيب المسألة التي تلي ذلك: هل اذا كان الانسان عاجزا عن العقيقة هل يقترض من اجل اداء العقيقة؟ قال الخلال في جامعه: باب ذكر القرض في العقيقة. طبعا نحن نعلم كيف ان الشرع الشريف يشدد جدا في موضوع الدين. موضوع تساهل الناس في الاستدانة هذا مضاد تماما للشريعة. الشريعة تكره جدا موضوع إنسان يستدين، يشغل ذمته بحقوق الآخرين، وهناك أحكام يعني صارمة في هذا الباب، لكن الناس هي لا تلتفت إليها. على أي الأحوال، ومع ذلك نرى أن بعض الأئمة أجازوا أن إنسان يستدين بشرط معين، وما عند شيء صعب أن يعني يرشد إنسان إلى أنه يستدين. لكن في هذا الموضع اختلف الأمر. ليه؟ لأن أهمية إقامة هذه الشعيرة. قال الخلال في جامعه: باب ذكر القرض في العقيقة وما يؤمل لإحياء السنة من الخلف. ثم ذكر رواية صالح ابن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف. يقول إن استقرض قرضا من أجل أنه يعجل العقيقة، فأنا يعني أتعشم أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه الرزق ويسدد هذا الدين. يقول الإمام أحمد: إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف. أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه، فببركة أحياء السنة يؤمل أنه يخلف الله سبحانه وتعالى عليه ما أنفق. فمن سهل عليه القرض فليفعل، من سهل عليه أقصد رد القرض فليفعل، ومن لا فلا. يبقى الضابط في هذه المسألة شخص مثلا له دخل معين ثابت، فهو إذا استدان يغلب على ظن أنه سوف يستطيع أن يسدد هذا القرض، فهذا يقترض. لكن إن كان لا يسهل، إن كان يتعصب يعني يتعثر عليه أو يصعب أن يسدد القرض، فلا يشغل ذمته بهذا يعني القرض. مسألة التي تلي ذلك أيضا مسألة يدور حولها السؤال، مسألة تلطيخ رأس الغلام بدم العقيقة. هل نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، يغمسون قطنة في دم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، لطخوا رأسه بالدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا مكان الدم خلوقا. يعني لا تتبعوا سنة الجاهلية في هذا أو بدعة الجاهلية هذه، وإنما ممكن قطنة لكن فيها خلوق، بعد ما يحلق رأسه يوضع الخلوق، وهو طيب من الزعفران تغلب عليه الحمرة والصفرة، نوع من الطيب. وهذا رواه ابن حبان وغيره وهو صحيح. وزاد أبو الشيخ: ونهى أن يمس رأس المولود بدم، وهذا صححه الألباني. وقال الألباني رحمه الله تعالى: تدميم رأس الصبي بدم العقيقة عادة جاهلية قضى عليها الإسلام. ففي الجاهلية كانوا يرون دم العقيقة دم مبارك، حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيما لها وإكراما، لأن ده عندهم دم مبارك، كانوا يلطخوا بالأصنام التي يعبدونها. وفي حديث سلمان بن عامر الضبي: وأميطوا عنه الأذى. أميطوا عنه الأذى اللي هو شعر الرأس، ومن إماطة الأذى أيضا ألا يوطل لرطخ رأسه بالدم النجس. فهذا يفسر بترك ما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. قالوا: والدم أذى. وأميطوا عنه الأذى، فالدم أذى، فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به؟ وأيضا الدم نجس خبيث الرائحة، نجس العين، فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجسات. مذهب الجمهور في هذه المسألة كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، لأن ذلك من عادة أهل الجاهلية. وقال بعض الشافعية بتحريم ذلك، تحريم تلطيخ رأسه. مذهب الحسن وقتادة وابن حزم: يستحب تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة ثم يغسل بعد ذلك، وهو قول عند الحنابلة. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه، أنكروا هذا القول. وصحح ابن حجر أنه قد ورد عن الحسن كراهة التدمية. استدلوا بما رواه همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمى. ويحلق ويدمى، فهم استدلوا كلمة ويذم. لكن الحقيقة أن العلماء قالوا إن رواية يذم رواية شاذة، وهو وهم من همام أحد الرواة كلمة يذم، فهي رواية شاذة. أما الرواية المحفوظة فهي إيه؟ ويحلق ويسمى، ويسمى، واضح؟ حتى جدلا لو صحت رواية يذم فلابد من القول بأنها إيه؟ منسوخة، منسوخة. أما دليل النسخ فهو حديث بريدة رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية، كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، وهو نوع من الطيب كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.